بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. يا معلش هي حلقات غامقة شوية بس عشان نتعلم انها مهياش وردي بس، وبرضو عشان نتعلم ان لقاء الله طيب، بس المهم نعمل اللي يؤهلنا للقاء الله. انا عايزة اقول للي خايف، واحد خايف قوي من الفزع، من الخضة، من انه هيسيب حبايبه، هيسيب امواله، هيسيب قصوره، هيسيب جاهه وسلطانه، هيسيب جبروته. الفرعون ما في فراعنة كتير في الدنيا. هقول له بمنتهى البساطة، وخايف من التلاشي ومن التفتت وخايف من العفاء، خايف من حاجات كتير. اقول له التلاشي ده دي قوانين الحياة، انما قوانين الموت حاجة تانية خالص، حاجة تانية في علم الله. وتعالوا كده نقرب الحدود. اما يكون عندك حباية بسيطة كده، اي حباية قمح عايز تزرعها، فبتعمل ايه؟ بتحرميها في الارض. بيحصل لها ايه؟ بتتعفن، تتحلل. لو حبيت تطلعها هتبقى مش قادر تستحمل. انساها يا اخي، هتلاقيها بقت ايه؟ سنبلة، وفي كل سنبلة 100 حبة. نفس الشيء اي نبتة صغيرة ارميها في الارض شوفها هتبقى ايه. كافة يعني المسخرات لنا، اي حاجة بناكل، لحوم كذا، شيء من هذا القبيل، بتدخل في الجسم البشري، يعني ده المخلوق الراقي، وبتبقى بتساعد بقى على الحياة، وبتساعد على ايه بقى، اذا بتتحول للاصلح. طب احنا تعرفنا، احنا عارفين هنبقى ازاي في البرزخ. حد حكالنا حاجة عن البرزخ؟ حد عرفنا بعد الموت في ايه؟ اكيد المؤمن عارف، وبيشوف بعض الانوار اللي بتديله كده احساس ما تخافش، بتطبطب عليه، اوعى تخاف، لانه من الاول ما طفاش مسراج النور في قلبه. اللي بيخاف ده يا حبايبي كل ما ينور نور الفطرة يفتح له حتة كده، كل ما يسرق، كل ما تسرق أنوار الفطرة عليه، كل ما يحس بقدر من الإسراقة النفسية، كل ما يحس بالمعاني القيمية العالية، يروح طفيها يقول لك ده أنا شوية تراب وراح الأرض، ده أنا زي الفرخة هتخلص وتترمي وتبقى ملهاش مش عارف إيه. مسكين طفى نوره في حياته، فعشان كده ما حسش. مش عارف ان الانسان حياه اخرى وليست حياه واحده، وكل انسان فينا بيحمل بقاءه هو مش حاسس. يعني كل واحد فينا بيحمل حياتين، الحياه الثانيه والحياه الباقيه، وذلك من خلال عمل يؤهله للجنه. ما كملتش بقى لما قلت واحد بيخرج كجنين وبعدين يتولد، تبتدي المسؤولية على الآباء، يربوا هذا الطفل الرضيع تربية كويسة، وبعدين يأهلوا تأهيل صح، بياخد المنهج ويزعم ويرتضي أن يقيد حركة حياته بافعل ولا تفعل، لأن طالما أن هذا يحب الله ويرضاه، ويتذوق حلاوة الإيمان، ويبتدي يعيش حياة تانية جميلة، يرضى بما راضيه، يرضى بما كل يرضي بما بكل ما يرضي الله عنه. وبعدين تبتدي بقى الامور تمشي لحد اخرها بما فيها من مصاعب، بما فيها من كذا، لحد ما ينتقل. في الحاله دي حبايبي الروح بتصعد لبارئها زي سرعه الصاروخ في الكبسوله، تبقى عايزه تخرج من هذا الجسد، من هذا الجهاز، من هذه الماده اللي حجباه وحرماه، لانه يبقى طير معلق في السماء. عشان كده هو ده الفرق بين المؤمن وغير المؤمن. اللي عايز يتعرف على حقيقة الموت هنلاقيه عبارة عن حقيقة نورانية، الموت وجود في عالم نوراني، وجود في حقيقة في عالم الحقيقة. يعني ايه وجود في عالم نوراني؟ طبعا زي ما بقول على قدر ومن خلال بعض المعلومات اللي الواحد بيقرأها بس قلبه بيحس بيها، انا حساها. يقولك محدش ابدا مات وجه حكمنا شاف ايه، لكن سمعنا من اكثر من مصدر ومش عايزه اقول كانت معايشه شخصيه، ان الواحد قد يعرض عليه في حاله عياء تام الموت ويقولوا ده موت مؤقت، يقولوا ده فعلا حصل موت. واجتمعت الاراء ان في هذه اللحظات الانسان بيقول بشوف نفسي بدخل في انبوب اسود ضيق ضيق ضيق، افضل ماشي ماشي فتره طويله جدا لحد ما الاقي نفسي كاني اتحدفت كده لعالم نور ملوش اول ولا اخر. تصوروا بقى ان دي حقيقه، تصوروا ان دي حقيقه، لانه عالم نور ازاي؟ ربنا سبحانه وتعالى هو النور، الله نور السماوات والارض، وقال لنا النور وقال لنا الموت خلق. احنا قلنا الحياه خلق والموت خلق، وعرفنا ان الحياه والموت جزرتين في محيط من النور، ومن طبيعة هذا النور انه نور على نور طبقات، وله القدرة على تخليق مخلوقات خاصة اللي هي الملائكة، لهم طاقات تفوق ما نعرفه من طاقات. إذن هو نور، فالإنسان ينتقل إلى نور. الموت حقيقة، سبحان الله. أما أقول كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، كلمة حديد معناها إن الإنسان القوة والصلابة، معناها إنه يصل ببصره إلى ينفذ ببصره إلى أبعد مدى. الحبوب اللي كان عايش فيها في الدنيا بتتلاشى كلها من لحظة وفاته، بيعرف مكانه. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. إيه الجمال ده كله؟ يبقى بيعرف مكانه. تتلاشى الحجب وتنفذ بصيرته ويشوف نفسه. فبصرك اليوم حديد يعني نافذ، يشوف الأولين والآخرين ويعرف إن الله حق وإن وعده حق وإن قوله حق. يشوف أهل النور في عالم النور وما أكثرهم، كل ده بيقدر يشوفه، ما كانش قبل كده يقدر يعرف. بيشوف مكانه وبيعرف هو فين من ده كله. علشان كده بقول الدليل على ان الموت رجع الى الله يقول لنا يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه. وبرضه لو احنا تتبعنا الايات القرانيه هنلاقي الانسان فعلا بيبقى في الحضرة الإلهية على قدر مقام. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. الله، عشان كده مادام عرفنا الحياة وعرفنا الموت والمؤمن لا يخاف لأنه يردد دائما وأبدا الله معي الله ناظري، ولأنه دائما بين مخافتين المؤمن بين أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه، وبين أجل قد بقى لا يدري ما الله فاعل به. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: المؤمن بين مخافتين، بين أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه، وبين أجل قد بقى لا يدري ما الله فاعل به. فخذ من حياتك لموتك، ومن صحتك لسقمك. أحبابي، ادعوا معي هذا الدعاء: اللهم ارحمنا إذا فارقنا النعيم، اللهم ارحمنا إذا انقطع النسيم، اللهم ارحمنا إذا قيل ما غرك بربك الكريم، اللهم ارحمنا إذا التفت الساق بالساق، اللهم ارحمنا إذا تركت الدور والقصور والأسواق، اللهم ارحمنا إذا تركت الأقلام والأوراق، اللهم ارحمنا إذا قيل إلى ربك يومئذ المساق، اللهم ارحمنا إذا أخمنا للسؤال وخاننا المقال ولم ينفع جاه ولا مال ولا عيال، اللهم تلطف بنا. وصل اللهم على سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم.